بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجر بالنار. قبل أن ننسى ما يتعلق بالجمعة، صلاة الجمعة بالخطب، من عنده مسجد يعلم بحاجة إلى خطبة يدلنا عليه، مساجد إب، لكن ما عندنا فيها إلا ثلاثة مساجد أو أربعة نخطب فيها. فالظاهر أن أخواننا لو التمسوا من يحتاج إلى خطاب ولو في أطراف المدينة سيجدون. نحب من أخواننا من علم مسجدا بحاجة إلى خطابة الجمعة يسعى فيه في تثبيته، أو يقول لهم: نحن سنعطيكم خطيبا ملتزما راتبا يخطب عندكم كل جمعة، ويبشر الناس بذلك. هذا تقصير، لنا فترة كبيرة ما يقارب السنة ما عندنا إلا أربعة أو خمسة مساجد تخطب فيه الجمعة فقط. يعني لو كان عندنا 20 مسجدا لاستطعنا أن نغطيها في كل جمعة أو أكثر، حتى أكثر من ذلك. فالأخوة يكونون حريصين، تلمسوا المساجد التي ليس فيها خطباء راتبون، فاسعوا في ماذا يعني فيها، سعوا فيها حتى تكون تحت نظرنا، أو أقصد تحت خطابتنا، نعطيهم الخطيب أحصل فيها الخير. فإن شاء الله أخواننا يحرصون، وأنا متأكد أنهم لو تتبعوا لوجدوا، ربما يوجد مساجد يعني ما لهم خطيب راتب، أو يقرؤون من كتب، أو عندهم من لا يحسن الخطابة، حتى ولو في أطراف المدينة ولو في القرى التي في الأطراف القريبة، إن شاء الله الأخوة يحرصون على هذا. نعم، بعض المساجد ربما ما يجدون الخطيب فيصلون ظهرا، الأخوة يكونون حريصين. الأماكن البعيدة إن شاء الله تكون لهم زيارات في كل جمعة، يخرج جماعة إلى منطقة، مرة في بعدان، مرة في حبيش، مرة في ماذا، في منطقة أخرى في وراف أو في أماكن أخرى، حسب ما نستطيع إن شاء الله يكون الأخوة على هذا بإذن الله. ونسأل الله العافية. ونوصي إخواننا بالإقبال على العلم إقبالا كليا، اقبلوا على العلم، على طلب العلم، على حفظ القرآن والسنة، هذا هو الذي سينفع الله عز وجل به. نحن في فتن كثرت فيها، نحن في زمان كثرت فيه الفتن، فإقبالك على العلم فيه خير عظيم، والناس بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى من يعلمهم، إلى من يفتيهم. ولا تشغلوا أنفسكم بالفتن، وأقبل على ذكر الله وعلى الدعاء والتضرع. الله عز وجل هو الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور، وأنفس الناس كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يدبر الأمور، فاحرصوا على العلم واقبلوا على العبادة والدعاء، فيها خير عظيم، ولا تستحقروا ذلك، فرب دعوة يجعل الله عز وجل فيها خيرا عظيم، في أوقات الإجابة، وفي الدعاء، في أوقات نعم، في الصلوات، في السجود، خير عظيم. احرصوا على ذلك غاية الحرص، وأكثروا من الدعاء، وأكثروا من العبادة. الله عز وجل كان يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أمر الله عز وجل نبيه أن يقبل على السجود وعلى العبادة وعلى الذكر. وفي الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، في رواية وأنا معه حين يذكرني، في رواية وأنا معه إذا دعاني. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإقبال على العلم وعلى العبادة وعلى الدعاء وعلى الذكر وعلى أيضا نصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة. ونسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. والاستغفار أيضا، الاستغفار ما يأتي الإنسان إلا من قبل ذنوب، كثرة الاستغفار وكثرة التوبة لا نغفل عن ذلك، لا نغفل عن ذلك، نبقى في غفلة. يفرح الإنسان بما يؤتى من متاع الدنيا أو ببعض النعم، ربما يعني أنت في غفلة عن كثير من ذنوبك. لا تغفل عن ذنوبك ولا تأمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله فلا أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال حتى إذا وقال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلا يأمن الإنسان مكر الله، وعليه أن يخشى من ذنوبه، أن يخشى على نفسه من ذنوبه. فلنكثر من الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا تخشى من أحد إلا من الله، ولا تخشى على نفسك إلا من ذنبك، ولا تخشى على نفسك إلا من معصيتك، ولا تخشى على نفسك إلا من ضعف يقينك وتوكلك. فعالج أمرك بالإقبال على الله واليقين بوعد الله، بالإقبال على الذكر والدعاء، بالإقبال على الاستغفار، وبالإقبال على طاعة الله وعبادته. فنسأل الله عز وجل الإعانة على هذا كله، والله المستعان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي. عندي فتح السين، عندكم مفتوح بني سلمة. عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أبو أمامة هذا سيأتي برواية ثانية أنه أبو أمامة الحارث، وهو غير أبي أمامة المشهور صدي بن عجلان. أي ورقة؟ يقول: المسجد الذي بجوار السكن الجامعي، يحتاج إلى من يدرس بين المغرب والعشاء، ويحتاج أيضا إلى خطيب. أين هذا السكن الجامعي؟ نعم، جنب الجامع. ينظر الأخوة ينظرونه. إن شاء الله. طيب، هذا على أخينا ياسر لأبي عبد الله يتتبع لنا المساجد، أنت أهل لذلك، انظر لنا هذا المسجد. نعم، تأكد من هذا الموضوع وانظر في الأمر. الله يعافيكم. مسألة المساجد على أخينا أبي عبد الله، ومن شك في مسجد أنه يحتاج إلى خطيب يجتمع مع أخينا ياسر ويزورون ذلك المكان ويتحسسون، وإن شاء الله يحصل الخير بإذن الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث عن أبا أمامة الحارث حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن نميح وحدثنا ابن نميح قال حدثنا أبو معاوية ووكيع، هذا حديث آخر. طيب نبدأ أولا بحديث أبي أمامة، من اقتضى حق امرئ مسلم بيمين فقد وجب الله له النار وحرم عليه الجنة. المقصود باليمين الفاجر الكاذب، يكذب ويحلف اليمين حتى يأخذ حق أخيه المسلم. كان يناكره، ينكره الوديعة، ينكره الأمانة، يقول ما عندي لك شيء، يحلف فيحلف فيقع في هذا الوعيد العظيم، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. واليمين الفاجرة مما علم سنة الله في أصحابها أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا. حتى جاء في حديث أن حسن علم الألباني قال تذر الديار بلاقع، أي أن الله عز وجل يعجل لصاحبها العقوبة. وفي الحديث أيضا حديث أبي بكر ما من ذنب أقدر من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، وهذا من أعظم البغي، أن يأخذ حق أخيه المسلم ثم يأتي عليه باليمين الفاجر الكاذب. ومع ذلك استحق أن يكون ماذا؟ استحق هذا الوعيد، أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. ما أعراب قضيبا؟ نعم عنده خبر كان إن كان، إن كان قضيبا إن أراك، أو اسم كان، الاسم كان يأتي مرفوع وليس منصوبا. نعم عبد المجيد كمل، خبر كان إن كان، ما في عندي كان، عندي وإن قضيبا من أراك، عندك كيف؟ عندك موجود كان، إذن كيف؟ أين شيئا؟ وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، هذه جملة أخرى، ذاك من كلام الرجل وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عندك وليد، أم خبر لكان محذوفا معصوما والتقدير وإن كان المأخوذ أو نعم وإن كان المأخوذ قضيبا من أرى. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من أرى، أي وإن كان المقتطع قريبا من أرى أو إن كان المأخوذ قضيبا من أرى. وكثيرا ما تحذف كان مع اسمها بعد إن ولو الشرطيتين، التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان الملتمس خاتما من حديد. ما هو طيب قد اسمع، لكن المشهور انهم يجعلونها خبر لكان محذوفا. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو معاويه ووكيع، مسوى ابن نمير ومسوى ابي معاويه ومسوى وكيع عند من؟ عند قويف ابن نمير عبد الله بن نمير. ابو معاويه ذهب عليك، نعم، وكيع بن الجراح. أبو معاوية على من تحيله؟ هلا على هذا. اسمك؟ اسمك أنت محمد؟ ماذا قلت اسمه؟ أبو خازن الضرير. أين أنت يا محمد؟ هو أبو معاوية. ليش أعطيته كنية أخرى؟ محمد بن خازم بالميم ليس بالنون، محمد بن خازم الضري بالميم. قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له. قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش سليمان بن هران عن أبي وائل شقيق بن سلام عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذن يحلف يا رسول، إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إذن صار الحديث عن صحابيين، عمن؟ عن عبد الله المسعود وعن الأشعث بن قيس. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية من سورة آل عمران أولئك لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا ينظر نعم أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وعيد عظيم جدا، لا خلق لهم، ليس لهم في الآخرة نصيب، ولا ينظر الله إليهم يقيم ولا يزكيهم نعم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نسأل الله العافية. يلقى الله والله عليه غضبان والعياذ بالله، سخط الله عليه وغضب عليه. ما أعظم حقوق هذه الحقوق، وما أعظم وما أكثر تساهل الناس فيها. يأخذ الحق على أخيه وينكره ويحلف اليمين الفاجر على ذلك. كم من خصامات في أراضي، في أموال، في شراكات، في ودائع، في عواري استعارات، ثم ينكر. وذاك المسكين ربما استأمنه ما له بينة ولا له شهود، فما معه بعدها إلا اليمين، ما له إلا اليمين. وهذا هو الحكم في القضاء، ما عندك بينة، ما بقي معك إلا اليمين من صاحبه، إلا إذا استطاع القاضي أن يتوصل إلى قرائن قوية، يعني بحيث يحاجج ذلك الشخص حتى يقر على نفسه، كما كان بعض القضاة يصنعون ذلك من أمثال إياس بن معاوية وغيره، ربما يحاولون أن يتوصلوا إلى إقرار من المنكر. مما ذكروه عن إياس بن معاوية أنه اختصم إليه رجلا أحدهما يدعي على صاحبه أنه أعطاه مالا قرضة أو أمانة أو وديعة، الله أعلم كم مقدارها من الدراهم، فذاك أنكر قال ما أعطاني شيئا، قال بلى أعطيته في مكان كذا وكذا عند شجرة عند الشجرة الفلانية، قال ما أعطاني شيئا يا أيها القاضي. فحاول إياس بن معاوية أن يتوصل إلى أن يحاجج هذا الرجل أنه ما سيدعي عليها كذا إلا مظلوما، فيخشى أن يكون يناكره، فتوصل بحيلة إلى أن يجعل ذلك الرجل يقر على نفسه، فأظهر الغضب وأظهر أظهر الغضب وقال للذي يدعي المال، قال له اذهب إلى الشجرة الفلانية الآن، تذهب الآن إلى تلك الشجرة. فذهب موليا ما عرف ما هو السبب، قال تذهب الآن وتجلس عند الشجرة الذي أعطاك. فذهب موليا ما يدري ما هو السبب، وجلس غضبان والخصم المنكر عنده، غضبان يظهر الغضب ثم صاح في المنكر أوصل صاحبك إلى الشجرة؟ قال لا يا أمير المؤمنين ما وصل بعد. فعرف أنه عرف الشجرة الذي أعطاه عندها، يعني لأنه لما أقر بالشجرة، لو كان ما أعطاه شيء ولا يعرف شجرة سيقول ما أدري أي شجرة هذه، ولا بيني وبينه ميعاد ولا أعطاني شيئا، لكن فاجأه بالسؤال فخرجت تلك الكلمة فتوصل إلى معرفة لها. وإلا فالأصل أنه إذا ما عنده بينة ما بقي إلا الشهود، ما بقي إلا اليمين، ولكن لو استطاع القاضي بمثل هذه الحيل على هؤلاء الذين لا يخافون الله أن يصل منهم إلى فضحهم فأمر طيب، أمر طيب. من يستحضر حالة مثل من أمثال هذه؟ قد ذكروا حيلا للقضاء. أحسنت، أتى الأخ أتى بما هو أفضل مما ذكرنا، قصة سليمان في الحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال أتوني بالسكين أشقه بينهما، لما جاء الذئب فأخذ بابن الكبرى بابن الصغرى، فاختصمت المرأتان الكبرى والصغرى إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، ثم خرج على سليمان فقال لا آتوني بالسكين أشقه بينهما نصفين، قال فقالت الصغرى لا تفعل يا رحمك الله وابنه، فقضى به للصغرى بدون بينة بدون شهود بدون شيء. كيف عرف؟ لما خافت عليه سيقتل الآن ويشق الاثنتين، قالت وابنها اترك، أما تلك ما تكلمت، يذهب هذا وهذا، حسد، ذهب الذئب بابن الكبرى فادعت أن الآخر هو ابنه، فسكتت الكبرى ورحمت الصغرى الطفل فقالت أعطه إياه هو ابنه، فقضى به لها. هذا أمر طيب. من يحضره قصة أخرى سواء في الأحاديث أو في الواقع؟ طويلة، ما هي تذكرها؟ أنه جاء رجل وقال تركت عند رجل أمان وديعا، فقال هل أخبرته بأنك ستأتي تشتكي؟ قال لا، قال اذهب، ثم أرسله لصاحبه الذي عنده وديعا، قال اذهب فهيئ له مكانا أريد أن أضع عندك أمانة، فذهب ذلك الرجل وأتى صاحب الأمانة إلى إياس بن معاوية مرة أخرى، قال له اذهب فاطلب حقك وإلا أقول له سأشتكي إلى إياس بن معاوية. طيب أحسنت، أنا ذكرتهم سمعتها ثم نسيت. يعني قصة أخرى لإياس بن معاوية القاضي، وكان معروفا بالذكاء، جاءه صاحب حق يدعي حقه على إنسان ظلمه ليس معه بينة، قال هل علم أنك أتيتني تشكو؟ قال ما قد علم. فأرسل إليه إياس معاوية، أرسل إلى ذلك الظالم شخصا يقول إن أمير إن القاضي إياس معاوية يريد أن يستعملك في شيء من أعماله. ففرح ذلك الرجل أن إياس معاوية سيستعمله، فلما بلغه ذلك الخبر قال اذهب الآن واطلب حاجتك منه، وإلا قل له سأشكوك إلى إياس بن معاوية. ذهب يطلب حقه فأعطاه، خشي أن يشكوه إلى إياس بن معاوية فيضيع عليه ماذا؟ يضيع المنصب والعمل. الله المستعان. نعم أخونا أبو عبد الله تفضل. شكي برجل قتل جوار شجر، فقال له قال للقاضي قال قد رأيت الذي قتله، ارفع صوتك قليلا. يعني قال فلان يعني بينه وبينه شجار أو خصام هو الذي قتله. قال له اذهب واربط الشجرة. في بينات ما بقي إلا الشجرة تربط. الشجرة فعلا وربطت وثقوها، فجاء القاتل يقول ما أغبى، يعني مر عليها وهي مربوطة وقد جعلوا شخصا يتسمع، فقال ما أغبى هذا القاضي يربط الشجرة أنا الذي قتلته، فسمعوا فأخذوا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو ما عندك إلا يمينه. ويصلح شاهد مع إذا استطاع أن يأتي بشاهد واحد شاهد عدل فتتحول اليمين على المدعي، أنا ادعيت عليك أنك أخذت مالي ومعي شاهد واحد فلن تتحول اليمين علي أنا وأستحق ما وأستحق الحجة. قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. عم الحديث عند من؟ رواه ابن عباس عن مسلم وعن أبي هريرة وأبو داود وغيرهما.